يطول الدنيا كلها عن الحق ممنيت خلدي هاني محمد دين الأنبياء الأجلة يطول الدنيا كلها عن الحق ممنيت خلدي هاني محمد دين الأنبياء الأجلة إهنا لكم منصوب اسمك على عرش مكتوب إهنا لكم منصوب واسمك على عرش مكتوب وبجاهك نرجو المطلوب جاي الأنبياء الأجلة وبجاهك نرجو المطلوب جاي الأنبياء الأجلة يا طول الدنيا حق ما